الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد. كنا نتحدث عن علاقة الروح بالبدن، وأن هناك أنواع من العلاقات، علاقات الروح بالبدن. منها علاقة الروح بالبدن والإنسان في الجنين، أو والإنسان جنين في بطن أمه، هناك صلة بين الروح والبدن لا نعرف عنها. ومنها صلة الروح بالبدن بعد خروجه إلى الدنيا، وهذه العلاقة معروفة عندنا التي نحن فيها الآن. ومنها علاقة الروح بالبدن في النوم، هناك علاقة ما بين الروح بالبدن في النوم أيضا لا نعرف عنها. وهناك علاقة بين البدن والروح في القبر، وبالتالي العذاب والنعيم الذي يكون في القبر يكون على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتتنعم وتتعذب منفردة عن البدن ومتصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحالة مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ فيه قولان مشهوران لأهل السنة. إذن العذاب يكون، العذاب والنعيم يكون للروح والبدن. من المسائل أيضا التي تتعلق بعذاب القبر ونعيمه أن الروح بعدما تخرج ترجع إلى البدن عند الفتنة، كما ورد في كثير من الأحاديث، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ففيه أن الروح تعود إلى البدن بعد دفن الميت، وإنه لا يسمع خفقا يعاليهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وفيه أيضا: فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ هذا في لفظ. بعد هذا الروح تبقى مفارقة للبدن إلى أن يأذن الله عز وجل لها أن ترجع إلى البدن حين البعث بعد الموت. فالروح تعود عند فتنة القبر، ثم تفارقه إلى الجنة أو النار. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، ونعوذ به من أن نكون من أهل النار. ثم تخرج عنه وتعود إليه عند البعث. نعم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. هذه هي الفتنة التي أشار إليها في الفقرة الماضية، حينما قال فيؤمنون بفتنة القبر، والفتنة هي الامتحان. نعم. نعم. بعد الامتحان، بعد الاختبار، تنفصل عنه وتذهب إما إلى الجنة أو إلى النار، ويكون لها نوع صلة، نوع علاقة مع البدن، ولكنها تنفصل عنه بعد الاختبار، بعد الفتنة. نعم. فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذا السؤال هو الفتنة فتنة القبر عبارة عن هذا السؤال. نعم. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد. يشمل المنافق ويشمل الكافر. المنافق سيقول: سمعت الناس يقولون شيئا، يقولون شيئا لم أفهمه ولم أفقهه ولم أتدبر فيه فقلته، هذا المنافق، فقلته. نعم. فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة أو مرزبة هي المطرقة الكبيرة. نعم. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصاعق. ثم نسأل الله أن يعصمنا من هذه الفتنة. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. الروح الميت لما تخرج من الميت فلها بعض الأعمال أخذناها من النصوص، مثلا في روح الميت وهو في قبره وهو يقعد ويجلس، وأيضا تنعم الروح وتعذب وتصيح، ثم تصعد وتنزل، كل هذه الصفات للروح. وبما أن الروح ليست من قبيل الأجسام المشاهدة، لذلك ما نستطيع أن نصف الروح إلا بما ورد أو بالآثار فهذه الصفات التي وردت في النصوص تدل على أن لها حركة، وأنها تخرج، وأنها تدخل، وأنها تصعد، كل هذه الصفات ينفيها المتكلمون، لأن الروح عندهم من قبيل المعقولات. ولذلك يقولون الروح لا يشار إليها، بل بعضهم يقولون الإنسان لا يشار إليه. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح. النعيم إما دائم، العذاب إما دائم وهو عذاب الكافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وإما في حال دون حال عذاب القبر قد يكون في حال دون حال، وهذا عذاب بعض العصاة من المؤمنين، وهذا العذاب قد يستمر فترة ثم ينتهي أو قد يخفف. والأسباب التي بها ينتهي هذا العذاب، عذاب القبر أو يخفف، كثيرة، منها الصدقة للميت، ومنها الدعاء للميت، ومنها الاستغفار للميت، فهو ينتفع انتفاعا عظيما بدعاء الأحياء وبالصدقة عنهم وبالاستغفار لهم. نعم. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. طبعا شيخ الإسلام هنا يشير إلى من خالف في هذه المسألة، وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، إذن لا عبرة بغير المسلمين في هذا، مثل ما نراه عند الفلاسفة. الفلاسفة يرون أن البعث ليس للأبدان، والبعث عندهم لهم نظرية خاصة للبعث. من أهم ما يقولون أن البعث لا يكون للأبدان، وحتى لا يكون للأرواح على النحو الذي ورد في النصوص. ابن سينا له كتاب رسالة اسمها الأضحوية في المعاد، الأضحوية في المعاد، ذكر فيها أن النصوص الواردة في هذا مؤولة، ثم ذكر إن قيل لماذا تؤولون هذه النصوص الكثيرة، يقول وأنتم لماذا تؤولون النصوص الكثيرة في العلو، لماذا تؤولونها؟ يجوز التأويل عندكم ولا يجوز عندنا؟ إذن الذي ينكر معاد الأبدان هذا ليس من هؤلاء الذي يذكره يشير إليهم شيخ الإسلام لما يقول وأجمع عليها المسلمون، لا عبرة بهم وبكلامهم. وهذه المسألة من بديهيات أصول الإسلام، القول الإيمان باليوم الآخر والإيمان بمعاد الأبدان ببعث الأبدان. وعود الأرواح إلى الأجساد يكون بعد نفخة القيامة، والنفخات بعض العلماء قالوا هي ثلاثة وبعضهم قالوا هي نفختان، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن النفخات اثنتان لا ثلاثة. النفخة الأولى بدايتها فزع ثم صعق، وكلاهما نفخة واحدة، ثم نفخة البعث. يقول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقال ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض. الفزع وهذه الصاق هذه النفخة الأولى إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهذه نفخة البعث. وبعد هذه النفخة تعاد الأرواح إلى الأجساد. إسرافيل لما ينفخ في الصور جميع الأرواح تكون في هذا الصور وينفخ فيها، والأرواح تذهب إلى الأبدان، كل روح تذهب إلى البدن الخاص به، كلها من الصور هذا. نعم، فتعاد الأرواح إلى الأجساد هكذا بعد النفخة، نفخة البعث. نعم. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا، غرلا جمع أغرل وهو الأقلف الذي لم يختن. نعم. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. ويلجمهم العرق أي يصل العرق إلى أفواههم. نعم. وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت. الموازين هي موازين حقيقية، ميزان له كفتان كما ورد في النصوص، هي موازين حقيقية توزن بها أعمال العباد، توزن بها الأعمال وتوزن بها العاملون كما ورد في النصوص. ومخالفون أهل الكلام يقولون بما أن الأعمال أعراض وهي لا توزن، فالمراد بالميزان هو العدل كما هو دأبهم في تحريف النصوص. يقول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وجمع الموازين بالنظر إلى أنواع الأعمال، كل نوع من الأعمال له ميزان، هكذا قال العلماء الله أعلم. نعم. فيوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي الدواوين، أي لأن الدواوين طويت بعدما انتهى عمر الإنسان، بعدما حصلت له الوفاة طويت، هناك تنشر. نعم. وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه. صحائف الأعمال، أعمال الإنسان. نعم. فآخذ كتابه بيمينه. نسأل الله أن نكون منهم. نعم. وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره أي ما طار من عمله من خير أو شر. نعم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ألزمناه طائره في عنقه، عمله سواء كان خيرا أو شر يلزمه لزوم القلادة للعنق لا ينفك عنه. نعم. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن. ويحاسب الله الخلائق، الحساب عبارة عن تعريف الله عز وجل للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم. الله عز وجل يذكرهم بأعمالهم وبالجزاء على أعمالهم، يذكرهم ما قد يكونون نسوه. أو الحساب هو التوقيف الله عز وجل عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر، يوقفهم على أعمالهم. نعم. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم. ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. الله عز وجل يجعلهم يعترفون بها، يقرون بها. نعم. ويجزون بها. نعم. هناك حساب وهناك عرض. الفرق بين العرض وهو الحساب اليسير وبين المناقشة وهو الحساب العسير، نسأل الله أن ينجينا منه، هناك فرق بينهما. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. تقول عائشة: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ طبعا هذا السؤال يدلنا على أن الصحابة كانوا يسألون لما يستشكلون. بل تقول أم المؤمنين عائشة أنه كان من عادتي أن معنى كلامه: أي شيء لا أفهمه أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا استشكلوا يسألون، لم يستشكلوا نصوص الصفات أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، الحساب اليسير هو العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. أي من يناقشه من ينجو؟ ذلك عفو الله عز وجل، نسأل الله عفوه وتيسيره والنجاة من النار. نعم. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كل ما ذكره شيخ الإسلام هنا في وصف الحوض أخذها من الأحاديث الثابتة، يعني لخص لنا ما ورد في الأحاديث الثابتة أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون؟ في عرصة القيامة، يعني في العرصات. وهذا هو الصحيح، ما ذكره شيخ الإسلام هو الصحيح، وعليه جماهير العلماء أن الحوض سيكون في العرصات. ومال تلميذه ابن القيم مال إلى أن الحوض سيكون في العرصات وسيمتد إلى ما بعد الجسر، لأن الذين سيشربون من الحوض هم الذين كانوا على السنة، أما من انحرف على السنة عن السنة فلا يستحقون ويدفعون عن الحوض. فإذا كان بعد الجسر كيف وصلوا إلى الجسر؟ لا يتجاوزه إلا من يستحق دخول الجنة، مما يدل على أن الحوض أين؟ في العرصات قبل الجسر. ولكن هناك نصوص يؤخذ منها أن الحوض أيضا بعد الجسر يؤخذ منها، والعلماء يرون أن هذه النصوص ليست صريحة في هذا، والصحيح أن الحوض قبل الجسر. ويميل ابن القيم رحمه الله إلى أنه قبل الجسر ويمتد إلى ما بعد الجسر، والصحيح أنه كما ذكر الشيخ الإسلام أن الحوض هو في عرصات القيامة. وكل ما ذكر ابن الأوصاف هذا أخذها من النصوص. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. هذا يكون بعد الحساب، هذا الجسر يمر عليه الناس بعد الحساب، وهو منصوب على متن جهنم. فمن ثبت على صراط الله المستقيم في الدنيا وهو الإسلام، ثبت على صراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط المعنوي هنا زل عن الصراط الحسي هناك، وهو كما ذكر شيخ الإسلام منصوب على متن جهنم وهو بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. نعم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومن سرعته كلمح البصر. نعم. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى أي يركض ركضا. نعم. ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته بدل رجليه. نعم. ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس. جمع كلوب، كلوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، منها سمي ابن كلاب لفصاحته. نعم. تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم. لا يمر عليه ولا يتجاوزه إلا من كان من أهل الجنة. الصراط القاضي عبد الجبار وكثير من أصحابه، القاضي عبد الجبار من المعتزلة، كثير من أصحابه أنكروا الصراط وقالوا المراد به طريق الجنة المشار إليه في قوله سبحانه سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم أي إلى ما يخصهم من الجنة، وطريق النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال المراد بالصراط، مع أن الصراط وصف بأوصاف محددة وهو الجسر كما ذكر شيخ الإسلام على متن جهنم. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة قيل هي طرف الصراط مما يلي الجنة طرفه، وقيل هي صراط آخر خاص بالمؤمنين، سواء قيل بهذا أو هذا. إذا عبروا على الصراط وقفوا عند هذه القنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض. نعم. فإذا فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. في الحديث أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط وقف على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أخرجه البخاري. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه، خصائصه كثيرة، خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها أنه أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص أمته أن أمته أول من يدخلون الجنة من الأمم. نعم. وله في القيامة ثلاث شفاعات. في الحديث، حديث أنس، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، خرجه مسلم في صحيح. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم. المؤلف هنا ذكر ثلاث شفاعات، شيخ الإسلام هنا ذكر ثلاث شفاعات، شفاعتان من خصائصه صلى الله عليه وسلم والشفاعة ليست من خصائصه. الشفاعتان الأوليان هي من المقام المحمود، كلتا الشفاعتين على الصحيح أنهما من المقام المحمود، أما الشفاعة الثالثة فليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وشفاعاته أكثر من هذا، سأشير إليه في نهاية الفقرة. نعم. فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الشفاعة لماذا؟ حتى يقضى بينهم. سيذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، في النهاية سيأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهذه هي الشفاعة الأولى، وهي من المقام المحمود في فيما أخرجه الشيخان، أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد لربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فأقول أي ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكر هذا ثلاث مرات. نعم. وهكذا الشفاعة الثانية. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. بعد أن ينتهي ما يكون في الموقف، لا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلتا الشفاعتين من المقام المحمود. نعم. الناس كلهم لما يكونون في العرصات في الموقف ينتظرون الحساب، ثم يكون الحساب والكتاب، ثم ينصرف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين. نعم. الشفاعة الأولى والثانية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكلتا الشفاعتين من المقام المحمود. أما الشفاعة الثالثة، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة ثابتة بأدلة كثيرة وعليها إجبار أهل السنة، وهذه الشفاعة هي التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة خلافهم ليس في الشفاعتين الأوليين، ولكنهم يخالفون في هذه الشفاعة، لأنهم يرون أن أهل النار الذين دخلوا النار لا يستحقون الجنة، ويقولون ما تنفعهم شفاعة الشافعين، مع أن هذا في الكفار. يرون أن الذي دخل النار هذا يبقى خالدا مخلدا في النار حتى ولو كان من أهل الكبائر من المسلمين، لأنهم يكفرونه. ولذلك أنكروا الأحاديث التي في الشفاعة. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة. نعم. إذن هذه الشفاعة الثلاث، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهذه الشفاعة هي الشفاعة الوحيدة للكافر، ولكنها ليست لأن يدخل الجنة، هي فقط لأن يخفف عذابه لما كانت من مكانته ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يشفى في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها، ويشفى في بعض من دخلها أن يخرج منها. أيضا شفاعته لأهل الطاعة المستحقين للثواب أن يزيد في درجته. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يدخلهم الجنة. أما النار سبق أن قلنا أنها يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتستمر في هذا هل من مزيد، حتى كما ورد في الحديث فيضع الله قدمه في النار فتقول قط، فينزوي طرفاها فيتلاقى طرفاها وينتهي ما فيها من الفضل، وكما في الحديث فتقول قط، يعني حسبي. نعم. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يعني مثل هذه المسائل لا يبحث عنها في كتب الفلاسفة، لأن في كتبهم وخاصة الفلاسفة المنتسبون للإسلام في كتبهم من ذلك الشيء الكثير، وكله تدليس وتلبيس، يستخدمون المصطلحات الشرعية وهم يرمون إلى غيرها. لذلك يقول الشيخ الإسلام وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من عندك والأثارة من العلم المأثورة من عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. ونحن لا نحتاج إلى كتاب غير القرآن والسنة في تفاصيل هذه الأمور. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. إلى هنا كان حديثه عن الركن الخامس وهو اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. الآن بدأ في الركن الأخير حسب ترتيب حديث جبريل، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. بل هذا يكرره شيخ الإسلام، الفرقة الناجية والفرقة المنصورة وأهل السنة والجماعة، ليبين لنا أن هناك تلازم بين النجاة وبين السنة، وأن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة ليس غيرها. يؤمنون أيضا بالقدر خيره وشره، بالقدر أي بما قدره الله عز وجل وقضاه، والذي قدره الله عز وجل وقضاه على العبد فيه ما يؤلمه ويتعلم منه، وفيه ما يتلذذ به، فيه ما يسبب اللذة وفيه ما يسبب الألم. ما يسبب الألم هو الشر خيره وشره، ولكن إطلاق الشر عليه بالنسبة إلى المخلوق، وإلا الله عز وجل الشر ليس إليه، ليس في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه شر، لأن الله عز وجل خلقه لحكم عظيمة لا نعرفها. مثلا إذا لدغت الحية، إذا لدغت إنسان، هذا بالنسبة له ألم، أليس كذلك؟ بالنسبة له شر، ولكن الحكم التي في الحية والتي لأجلها خلقها الله عز وجل لا نعرف عنها. فالشر هذا بالنسبة للمخلوق، ولكن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. والشر المخلوق يضاف إلى الله عز وجل بإحدى ثلاث طرق، ولا يضاف إليه مجردا عن الخير قط، إنما يذكر على أحد وجوه ثلاثة: إما مع إضافته إلى المخلوق كما في قوله من شر ما خلق، فالشر فيما خلق وليس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وإما مع حذف الفاعل كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقولوا أشر أراده الله عز وجل، لا، أريد. وإما أن يدخل أو يدخله في العموم: خالق كل شيء ومن ذلك ما يكون شرا بالنسبة لي. نعم. ها؟ ما حذف الفاعل، ما حذف الفاعل أشر أريد. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان إذا كانت كل درجة تتضمن شيئين فالمراتب كم تكون؟ أربعة. جعلها الله، جعلها شيخ الإسلام، جعلها شيخ الإسلام درجتين، لأن كل درجتين هي ألصق ببعض، الدرجتان الأوليان ثم الدرجتان الأخريان، وإلا هي أربع درجات. نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم. لا لا، وعلم جميع وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذه المرتبة الأولى، المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، وهي أن تثبت وتؤمن وتعتقد أن الله عز وجل علمه شامل ومحيط. وكما ذكرنا سابقا العلم يتعلق بالموجود والمعدوم. نعم. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، هذه المرتبة الثانية الكتابة، علم وكتب ما علمه. نعم. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. طبعا هذا حديث، هذا اقتباس من الحديث. نعم. فقال ما اكتب؟ قال اكتب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذه جملة واحدة، وليس أول ما خلق الله القلم هذه جملة ثم قال له اكتب هذه جملة، لا ليس هذا. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذه جملة واحدة، وليس فيه بيان أن القلم هو أول المخلوقات، بل فيه بيان أول ما كتب. وفرق بين الأمرين، فرق بين إثبات أول المخلوقات وبين بيان أول المكتوبات. ما الذي أمر القلم، ما الذي أمر بكتابته أولا؟ نعم. فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إليه. أول أمر، أول أمر، بيان إثبات أول أمر أمر به القلم. نعم. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم. هذا كله اقتباس من الحديث. نعم، بنص الحديث. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على إن الله يسير. في الكتاب، أي مكتوب في كتاب. إذن فيه علم، ألم تعلم، مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، إن ذلك في كتاب. نعم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نخلقها. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى. نعم. هذه الدرجة تضمنت مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى إثبات علم الله عز وجل، علم الله عز وجل الشامل المحيط. والمرتبة الثانية إثبات كتابة الله عز وجل لمقادير الأشياء قبل كونها، وهذا ثبت في كثير من الأحاديث. الله عز وجل كتب مقادير الخلائق كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إذن كانت هناك خلائق، منها الماء ومنها العرش، وهناك خلاف في أول المخلوقات هل هو القلم أو العرش. وهذا نصنا لأن العرش قبل القلم. نعم. وهذا التقدير التابع لعلم في البخاري أيضا عن عمران بن حسين، وهذا الحديث ألف فيه شيخ الإسلام رسالة مستقلة حول هذا الحديث. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. في رواية: ثم خلق السماوات والأرض. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه. إذن كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وهذا كان قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما سبق في الحديث. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. التقدير الأول الذي هو في اللوح المحفوظ هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا التقدير لم يظهر للملائكة. الله عز وجل كتبه ولم يظهر للملائكة. أما التقدير الثاني، الملك هو الذي يكتبه. نعم. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. هو يقول شيخ الإسلام قليل لأن القائلين به بعض المبتدع، وهذه المسألة لا يذكرونها في مسألة القدر، يذكرونها في مسألة البداء، ومسألة البداء فيها إنكار العلم. ولكن القدرية الذين ينكرون مرتبتي العلم والكتاب الآن حسب ما يذكره كتاب الفرق قد لا يوجدون، الله أعلم. إذن القدرية الأوائل، القدرية الغلاة، وكان إمامهم في ذلك الوقت معبد الجهني، وهذا الذي حدث عنه أول حديث في صحيح مسلم فيه قصة هذا معبد، أن أناسا يتقفرون العلم يقولون: الأمر أنف. لما جاءوا إلى ابن عمر رضي الله عنه واقتنفه هؤلاء التابعيان وذكر له قصته هو معبد الجهني. ذكر أول ما ذكره ابن عمر بعدما سمع القصة قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا أول شيء. هكذا ينبغي أن يكون موقفنا من أهل البدع، وخاصة الذين بدعهم قريضة. ثم ذكر الحديث، حديث جبريل رواية عن والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث، حديث جبريل، من أفراد مسلم بهذه القصة. الإمام مسلم انفرد به بهذه القصة من رواية ابن عمر عن والده، وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم. ومن أفراد مسلم من رواية ابن عمر عن والده بهذه القصة. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه درجة، هذه الدرجة الثانية هنا، وهي الدرجة الثالثة، وهي درجة المشيئة. وخلاصتها أن نعتقد أن كل ما كان في الكون فهو بمشيئة الله الكونية. مشيئة الله الكونية نافذة وشاملة وعامة لجميع الموجودات، ليس هناك شيء خارج عن مشيئة الله الكونية. وهذه المشيئة هي كونية. أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة شرية سأشير إليها. نعم. إذن لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ليس هناك شيء خارج عن مشيئته وعن إرادته الكونية. بالنسبة للمشيئة ما يحتاج أن تقيده بأنها كونية، المشيئة لا تكون إلا كونية، مجرد ما تقول مشيئة فهي كونية. أما الإرادة فلا بد أن تقيدها لأنها تنقسم إلى قسمين، تقول الإرادة الكونية. نعم. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأخيرة، مرتبة الخلق. نعم. لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر الله. إذن انتهت المراتب الأربعة. المرتبة الأولى إثبات العلم الشامل المحيط، وأن الله عز وجل علم كل شيء وعلمه شامل المحيط. المرتبة الثانية كتب مقادير الخلائق حسب ما علمه. المرتبة الثالثة شاء أن تكون هذه المخلوقات حسب ما علم وكتب. المرتبة الأخيرة حسب ما علم وكتب وشاء خلق هذه المخلوقات. إذن كل مخلوق فهو مخلوق لله عز وجل، ليس هناك أحد شاركه في خلق شيء من المخلوقات. واضح؟ المرتبتان الأوليان ذكر شيخ الإسلام أن منكروا هاتين المرتبتين اليوم قليل. المرتبتان الأخيرتان هناك من ينكر هاتين المرتبتين، أو ينكر شيئا من هاتين المرتبتين، وهم المعتزلة. المعتزلة يرون أن مشيئة الله لا تشمل أفعال العباد، مشيئة الله لا تشمل أفعال العباد، وأن أفعال العباد هي بمشيئة الإنسان، وأن المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الخلق لا تشمل أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوقة للإنسان نفسه، وبالتالي هم مجوس هذه الأمور، عندهم شرك في الربوبية. نعم. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. أشار الشيخ الإسلام هنا إلى مسألة مهمة جدا. هذه المسألة فصل فيها في التدمرية. التدمرية الجزء الأول في الأسماء والصفات، الجزء الأخير في هذه المسألة الجمع بين الشر والقدر. التدمرية اسمها تحقيق إثبات الأسماء والصفات والجمع بين الشر والقدر. الله عز وجل هو الذي علم وهو الذي كتب وهو الذي شاء وهو الذي خلق. هل معنى هذا أن كل ما يكون في الكون محبوب له؟ هل هذا معناه؟ لا لا. أشار الشيخ الإسلام هنا إلى أن الإرادة تنقسم إلى قسمين. المشيئة كما قلت قسم واحد كونية، الإرادة تنقسم إلى قسمين. هناك مرادات هي محبوبة لله عز وجل يأمر بها، وهناك مرادات ينهى عنها ولكنها لا تخرج عن مشيئته الكونية. الله عز وجل هو الذي قدر وهو الذي كتب وهو الذي شاء وهو الذي خلق. مع ذلك ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. أهل البدع هنا فريقان، فريق وكلهم ضلالهم في الإرادة، كلهم يرون أن الإرادة كونية فقط، يرون أن الإرادة نوع واحد وأن الإرادة تستلزم المحبة، هكذا يرون. أهل السنة يرون أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية لا تتخلف والإرادة الشرعية قد تتخلف. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة وأن الإرادة الشرعية تستلزم المحبة. الإرادة الكونية كما قلت لا تتخلف والشرعية قد تتخلف. هؤلاء يرون أن الإرادة نوع واحد وهي تستلزم المحبة. ثم افترقوا فرقتين، الفرقة الأولى هم الجهمية ومعهم الصوفية. قالوا لا يكون في كون الله عز وجل إلا ما يحب، وبالتالي كل ما يحصل فهو محبوب لله عز وجل، وعلى هذا وقعوا في الانحلال. كما ذكرت لكم أحدهم يقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعته. يقول أنا منفعل، لا ليس مني فعل، كل ما يكون مني فعله. الفرقة الثانية هم المعتزلة، قالوا بما أن في الكون وما يكون من الإنسان بعضها قبائح لا يجوز أن ننسبها إلى الله عز وجل، وإذا قلنا أنها تشملها إرادة الله عز وجل هذا يستلزم نسبة هذه القبائح إلى الله عز وجل، وبالتالي نقول أن الله عز وجل ليس له دخل في هذه المخلوقات وليس له دخل في هذه المرادات، ليس الداخل أصلا في مراداته وفي مشيئته. الإنسان هو حر في مشيئته وهو الذي خلقها وهو الذي شاءها. واضح؟ لماذا؟ لأن إذا قلنا أن مشيئته عامة تكون هذه القبائح قد شاءها. نحن نقول المشيئة الإرادة تنقسم إلى قسمين، مشيئة كونية وشرية. الله عز وجل ميز وفرق ووضح ما يريده ويحبه وما لا يريده ولا يحبه، وكما قال جل وعلا وهديناه النجدين، وضح هذا وهذا، وأعطى الإنسان القدرة التي بها يتمكن من الفعل والإرادة التي بها يريد الفعل والعلم الذي به يميز بين الحق والباطل. ثم إن أراد هذا مكنه منه وإن أراد هذا مكنه منه. واضح؟ بما أنه يريده يريد هذا بمحض إرادته وبمشيئته وبقدرته فهو محاسب. إذا كان عاجزا لا يحاسب، إذا كان مسلوب الإرادة مجنونا لا يحاسب. واضح؟ يحاسب إذا كان مريدا عاقلا وقديرا. والإرادة كما قلنا تنقسم إلى قسمين، والله عز وجل لا يرضى عن الكفر ويرضى عن أما يريده ويحب، كما يقول شيخ الإسلام هنا وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين وهم العادلون، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. لماذا أنزل الرسل وأنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ هذا كله لهدايتك، ونحن في النهاية مكلفون، اختبار وامتحان، أليس كذلك؟ فمن كانت عنده قدرة وإرادة وعلم مع ذلك اختار الضلال يحاسب عليه. هذه يا مشايخ، هم قالوا الإرادة واحدة لأجل هذا الضلال، بعضهم قالوا جميع المرادات محبوبة لله عز وجل، وبعضهم قالوا بعض المرادات ليست مرادات له أصلا، بعض المخلوقات ليست له أصلا. كل هذا الضلال من ضلالهم في الإرادة. نعم. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة، هذا رد على الجبرية. الجبرية يرون أن العباد ليس لهم فعل، سبق أن ذكرنا هذا. والله خالق أفعالهم، هذا رد على القدرية. الجبرية يرون أن الفعل والخلق هذا كله لمن؟ لله عز وجل. الخلق والفعل لله عز وجل عند الجبرية، والإنسان ليس له فعل. والقدرية يقولون الفعل والخلق للإنسان، وأهل السنة يقولون الخلق لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الفعل كان بالقدرة والإرادة اللتين هي مخلوقة لله عز وجل، فالخلق له، ولكن الفعل لمن؟ للعبد، بمحض اختياره ومشيئته فعل. واضح؟ إذن أهل السنة يرون أن الفعل أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإلى الإنسان فعلا. بقي من الفرق المعروفة، ذكرنا الجبرية وذكرنا المعتزلة، بقي من الفرق المعروفة الأشاعرة. الأشاعرة قالوا الفعل لله عز وجل والخلق لله عز وجل. إلى هنا هم مع من؟ مع الجبرية، ليش كذا؟ الجبرية يقولون أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، والأشاعرة يقولون أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا. إلى هنا هم مع من؟ مع الجبرية. قالوا ولكن هناك شيء ينسب إلى الإنسان وهو الكسب، وهو الكسب. قلنا ما هو هذا الكسب؟ هذا الكسب هذا الكسب عندهم هم مختلفون في تعريفه، ذكروا أكثر من 12 قولا في تعريف الكسب. والخلاصة أنهم يرون أن الإنسان فعله لله عز وجل، كما أن الخلق لله عز وجل، هو الذي خلق فعله وهو الذي فعله، والإنسان محل الفعل. الإنسان ما هو؟ محل الفعل، كما يقولون. بالمثال يتضح المقام. إذا كان بيدي سكين، لا تخافه، لا تخافه، أذبح أطفال. فالذي يرى السكين وأنا أقطع به الورقة، فالقطع هذا ينسب إلى ماذا؟ عليك. إلى السكين. السكين يقطع، مع أن السكين ليس له دخل، أنا الذي أحركه، أليس كذلك؟ إذن السكين هنا محل للفعل وليس له من الفعل شيء. واضح يا مشايخ؟ الإنسان هكذا هو محل الفعل، والفعل لله عز وجل والخلق له. وبالتالي هذا المذهب كما ذكرت أظن أمس أو قبل أمس يسمى جبر، هم يسمونه جبر متوسط، والصحيح أنه جبر لم يترك شيء للإنسان، ألغوا القدرة وألغوا المشيئة وألغوا والله عز وجل أثبت المشيئة للخلق وأثبتها له في آية واحدة وما تشاءون إلا أن يشاء الله في آية واحدة. إذن هناك مشيئة لنا وهناك مشيئة لله عز وجل. إثبات المشيئة لنا فيه رد على الجبرية، وإثبات مشيئته سبحانه رد على القدرية، لأن القدرية يرون أن أفعالنا لا تدخل تحت مشيئة الله عز وجل. إذن في هذه الآية بيان أن لنا مشيئة ولكن لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، مشيئتنا لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. إذن العباد فاعلون حقيقة، هذا رد على من؟ على الجبرية. وما هم؟ الأشاعرة. الأشاعرة. والله خالق أفعالهم، هذا رد على القدرية. بقي من الفرق المعروفة من بقي؟ الصوفية. ذكرناهم، الصوفية جبرية، الماتريدية، الرافضة، الماتريدية. ما ذكرنا مذهبهم. كثير من الناس يخلطون بين مذهب الأشاعرة وبين مذهب الماتريدية في القدر. الماتريدية الأوائل على مذهب أهل السنة لا يختلفون مع أهل السنة في القدر أبدا. المتأخرون من الماتريدية وخاصة بعد صدر الشريعة أيضا في هذه المسألة، عندهم نظرية جديدة أو اعتقاد جديد الآن ينسب إلى الماتريدية كلهم، وهذا خطأ. وهذا الاعتقاد هم يقولون بخلق الإرادة الجزئية، بخلق الإرادة الجزئية. الإنسان متصف بالإرادة، أليس كذلك؟ بهذه الإرادة يريد. الآن بهذه الإرادة أخذت هذا، أليس كذلك؟ ولكن لما أخذت هذا، هذا تطبيق للإرادة، لصفة الإرادة. ولما أتكلم هذا تطبيق لصفة الإرادة. هذا التطبيق يسمونه الإرادة الجزئية. ماذا يسمونه؟ الإرادة الجزئية. ويقولون أن الإرادة الجزئية مخلوقة للإنسان. وبالتالي يكون مذهبهم أسوأ من مذهب المعتزلة في أحسن الأحوال مثلهم، لأن الإرادة الجزئية هي بها الأعمال، جميع الأعمال بها، أليس كذلك؟ تتكلم، تمشي، كذا، كلها بالإرادة الجزئية. وبالتالي أنت جعلت أعمال الإنسان كلها مخلوقة لذلك أحدهم، وهو أحد مشايخ الإسلام عندهم من المتأخرين من الماتريدية، له كتاب، هذا دائما أنساه سبحان الله، له كتاب في 4 مجلدات موقف العلم من والعقل من الإيمان، 4 مجلدات من متأخري مشايخ الإسلام. في المفتي عندهم كان يسمى الشيخ الإسلام، له كتاب في القدر. في هذا الكتاب يثبت، طبعا هذا ما تريدي، في هذا الكتاب يرد على أصحابه على الماتريدية ويقول لهم مذهبنا هنا أسوأ من مذهب الأشاعرة، وهذا المذهب ليس عند القدماء، القدماء على مذهب أهل السنة، قدماء من الماتريدية. كثير من الناس هنا يخلط بين المذهبين ويذكر الماتريدية مع الأشاعرة ويظلمهم، وكما قلت المتأخرون لهم مذهب والمتقدمون لهم مذهب. نعم، يقدمون الأشاعرة والمتأخرون مختلفون، مذهب واحد. طيب ننهي هذا. نعم تفضل. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. هذه الأفعال لمن؟ للعبد. للعبد. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله قال وعلى القدرة والإرادة يكون شرط. إذا كان مسلوب القدرة عاجزا لا يحاسب لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا لوسعها. وإذا كان مسلوب الإرادة مجنون، هذا لا يحاسب. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. إذن نحن لما نقول إن الله عز وجل هو الذي خلق فعل العبد، معناه أن الله عز وجل هو الذي خلق ما به يكون الفعل. واضح يا مشاعر؟ خلق ما به يكون الفعل. نعم. كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هنا أثبت مشيئة الإنسان وأثبت مشيئة الله عز وجل. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمشيئة الإنسان. وما تشاءون أيضا مشيئة الإنسان إلا أن يشاء الله. في نفس الآية رد على الطائفتين، على الجبرية وعلى القدرية. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. طبعا سماهم السلف ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب السلف. وهل فيه نسخة؟ نعم، هنا فائدة جميلة. كذا بالأصل سماهم السلف، وضرب عليها المؤلف كذا بالأصل، كان بالأصل سماهم النبي وضرب عليها المؤلف وجعل مكانها ما أثبتناه. أن إذا قلنا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الشيخ الإسلام يصحح ما ورد في هذا الباب، مع أن لا يصح شيء مما ورد في هذا الباب مرفوعا، ولكنه يصح عن الصحابة عن من بعدهم من عن السلف، فيصح أن ما ورد في نسخكم سماهم السلف، ولا يصح أن يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة كلها. لم يثبت في الفرق، الأحاديث التي وردت في الفرق لا يثبت منها باستثناء ما ورد في الخوارج. نعم. ويغلو فيها مجوس هذه الأمة. هم فعلا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس لهم خالقان، خالق للشر وخالق للخير، وعندهم المعتزلة عندهم أيضا خالقان، خالق الذي هو الله عز وجل وخالق الذي هو الإنسان، أيضا له بعض المخلوقات. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره. وهم الجبرية، الجبرية يغالون في إثبات القدر حتى يلغوا قدرة الإنسان. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم. وهؤلاء من؟ الأشاعرة. ينفون الحكمة والتعليل من أفعال الله عز وجل. أصل المذهب للجبرية، الجبرية لما يقول لما يقولون انتبهوا معي، يبدو أن اهتمام بعضنا مدائي. الجبرية لما يقولون ليس للعبد شيء من الأفعال، مع ذلك الله عز وجل يعتبره فاعلا، وبالتالي قد يعذبه. هنا يسأل لماذا الله عز وجل هو الذي فعل وهو الذي يعذب، يليق بحكمة الله عز وجل؟ قالوا أصلا أفعال الله عز وجل غير معللة، الحكمة هذه سموها غرض، أفعال الله عز وجل ليست معللة. لماذا هو الذي خلق وهو الذي فعل وهو ثم عذب الإنسان؟ قالوا أفعاله ليست معللة. سبحان الله، جعلوه نسبوا إليه هذه القبائح بهذا الشكل، وهؤلاء هم الجبريين، ولا يمكنهم إلا أن يقول هكذا. ها، وإلا كيف هذه الأفعال ليست للإنسان مع ذلك يعذب عليه؟ هذا الإنسان يدخل الله عز وجل الجنة بفعل من أفعاله، وهذا يدخله النار بفعل من أفعاله، ليش؟ قالوا أفعال الله غير معللة وغير مبنية على الحكمة. في هذا الباب المعتزلة أحسن، ولذلك حتى في أصول الفقه كلامهم في الأصول أقعد وأقرب إلى الحق من الجبرية. ومن الجبرية كما رأينا هم الأشاعرة، يعني لجأوا إلى هذه البدع. يقول شيخ الإسلام هنا: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، وهم الجبرية، من أهل الإثبات أي أهل إثبات القدر، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وكما قلت هم الجبرية ومعهم الأشاعرة، ودخلوا هذه لجأوا إلى هذه البدع نفي الحكمة حتى يتخلصوا من نسبة الظلم إلى الله عز وجل، بعد ما ذهبوا إلى أن الفعل لله عز وجل والخلق له، وأن العبد يعذب على فعل لله عز وجل ليس له. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل إن شاء الله بعد العشاء. حياكم على العشاء يا أخوان. الإرادة الجزئية.